السنة هي الحاكمة على الناس. فإن تنازعتم في شيء ولا إلى زيد وعمر فردوه إلى الله والرسول. شهرت مثل هذا الأمر في النهي عن سرد الصوم على كل حال الإنسان يتحرى السنة ولا عليه من زيد وعمر يتحرى السنة إذا أراد يصوم يوم يفطر يوم يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام كل طيب. أما نسرد الصوم الدهر كله هذا ما للصوم. النبي قال لا صام ولا أفطر. لا صام من صام الأبد نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. ولما وصل أطراب الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا وينتهوا. صلى الله عليه وسلم اثنان بجانب بعضهم من البعض. كثير من الناس يقول إذا صلى اثنان فحسب بجانب بعضهم من البعض لا بد أن يتأخر الذي بجانبه. لا يستويان يستويان الأكعب في كل شيء. لا المأموم يساوي الإمام إذا كان اثنين. أما إذا كانوا ثلاثة الأفضل يتأخر اثنان. استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي الإمام ولا تسبقوه وأن هذه مساواة. ما الحصل لا تساوي الإمام من قال لا تساوي الإمام ما في الإمام في السجود والركوع السبق لكن لا تساوي لا ما فيها تساوي. بعض الناس يحب يده ويحطه على جبهته يحب يده ثم يضعها على جبهته خلاف المشروع. المشروع المصافحة. أما حطها على جبهته هذا إشارة السجود هذا ما يجوز أعوذ بالله هذه إشارة للسجود ينكر عليه هذا ما يجوز. أحسن الله إليك رجل أما تقبيل اليد تركها أفضل. أحسن الله إليك رجل جامع زوجته في نهار رمضان كان جاهلا فلما توفيت فيسأل فعلم بالحكم فيسأل هل يصوم عنها أو يخرج الكفارة. إذا كفر عنها جزاه الله خير. إذا كفر عنها صام 60 مسكين جزاه الله خير. وإن صام جزاه الله خير كلها طيب. وهو عليه الكفارة يا شيخ هو عليه الصيام إن استطاع ولا يطلب 60 مسكين. صلى الله عليه وسلم عز وجل وقفوهم إنه مسؤول. الله سبحانه وتعالى.